من دبي معناه انه ليس من ليس نداء انما هو له حكمه لمن دبي وما نكر لمن دب ولا ما اخرى. ثم بينا ان النكر ترى تندب ورجله وكذلك المبهم يا هذا وانما يعني من المندوب من الموصول الذي اشتهر بصلته كرواه زمزمه ومن حضر بزمزمه هذا هو الذي يعني يندب. وثم بين بعد ذلك ان اخر المندوب يلحق به الف الف الندبه وزيداء وان كان اخره الفا كموسى فحذف الاخر ويؤتى بالف الندبه وموسى نفس الشيء. وكذلك التنوين تنوين الذي به كمال من صلتين او غيرها يعني نلت الامر نفس الشيء التنوين يحذف ويؤتى بالبقيه. واما الشكل يقول والشكل حتما اوله مجانسة ان يكون الفهم فتحه بفهم لابسة. اذا كان في التباس يعني يلحق ما يتناسب معه من ياء او واو وذلك كقولك وغلامه وغلامك في هاتين مثالين لا يمكن فتحه يعني معناه منتهى المندوب يفتح الا اذا وقع في اللبس وغلامه هذا هو المناسب الواو وغلامك هذا هو المناسب الياء لاننا لو فتحنا لالتبس بغيره. ثم بينها السكت التي تضاف في اخره ثم بين الاحكام الخمسه او السته التي تقدم فيها فيما يعامل به المنادي المضاف الى المتكلم وقال وقائل وعبديا وعبدا من في الندليا ذا سكون ابدا. الى هنا انتهى يعني ما سبق من الدرس وهو باب الندبة. ثم باب اخر مهم ايضا وهو معرفة باب الترخيم. الترخيم اي هذا باب شرح الترخيم هكذا تقديره وقد سبق اعراب الترجمة وقد اعربناه سبع اعرابات فيما مضى عند قول الناظم الكلام ما يتألف منه وكل ترجمة تستحق أن تعرب بتلك الإعرابات. وهذا الترخيم في اللغة مصدر رخم يرخم ترخيما هذا هو في اللغة. والأصل ترخيم تركيك الصوت تركيك الصوت في اللغة هكذا تركيك الصوت. ومن قول القائل قول الشاعر لها بشر مثل الحرير ومنطق يعني ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نسر وعينان قبله وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان في الألباب ما تفعل الخمر. أي شاعر جاهلي هذا فعولان في الألباب ما تفعل الخمر. وأنا بعده وقبله معل الشاهد لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي هذا هو رخيم أي معناه رقق رخيم الحواشي هذا هو معناه أراد بذلك رقيق الحواشي ما في عشياء كثير ولا هراء ولا نزل لا كثير ولا قليل. وأما في الاصطلاح تعريف الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء هذا تعريف. ما معنى الترخيم حذف أواخر يعني كلمي في النداء حذف أواخر كلمي في النداء يا سعاد هذا هو النداء. فإذا استعملته استعمال الترخيم تقول يا سعى وتحذف آخره هذا هو الترخيم. فهذا اصطلاحه ونحو يا سعى والأصل يا سعاد فهذبت الدال وهي الأخير فبقي ما قبلها على ما هو عليها سعى هذا هو الترخيم. الترخيم في اللغة ترقيق الصوت وفي اصطلاح حذف أواخر الكلم ايش في النداء. وأما في غير واستفيد من هذا أن ما قبل أن حذف ما قبل آخر الترخيم هذا ما يسمى ترخيما ما قبل آخر النداء. وكذلك أيضا أنه في غير النداء ما في ترخيم إلا في عدد الضرورة كما سيأتي في آخر الباب والاضطرار الرقم دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد هذا سيأتي. ولكن المشهور أنه لا يرخم إلا في النداء يا سعى

ترخيم ما من هذه لا جار متعلق دخالة قد حرف تحقيق خلا في رماد من فتاة مقدرة مع انفراد التعذر وفاعله ضمير مستدر من جواز تدير هو وزملة الأخير والفاعل صلة الموصول أو حل الأعراب أي في كل الذي رخل إلا الرباعي إلا أداة صلاة المرضات الرباعية إلا الرباعية وفر ومنعه إلا الرباعية إلا ترخيب الرباعية على معارض طيب إلا أداة الصلاة بس المرضات الرباعية بصوا على الصلاة وعلى إلا الرباعية فما فوق الفوات فما فوق ما موصولة فوق فيما أنه سنصل على الضرية وني على الضرية قطع الضرب والضرب متعلق بصلة لما فما فالذي فوق وفما فوق العالم إلا الرباعية العالم صفة للرباعية إلا الرباعية العالم دون إضافة دون مصدر ظرفية دون مضاف ظهر مضاف الظرف متعلق بحال حال كونه كائنا دون إضافة وإسناد معطوف متم صفة وإسناد متم متم بالإسناد متم اسم مفعول معطوف الإسناد أي ودون إسناد تام متم معناه بمعنى التام وإسناد تام وهذا شرحه لا يخلو المنادى أن يكون من أن يكون مؤنثا بناء أو لا إما أن يكون مؤنث أو لا يكون فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا إيش معنى مطلقا أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علم كجارية زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاء فتقول يا فاطمة ويا جارية ويا شاء كل ترخيم ومن قولهم يا شد يا شد جني يا شد جني يا شات معناه الترخيم الجني اسكني في البيت لا تخرجي يقول كثير يا شد جني هذا مذهب أي أقيمي بحذف تاء التأنيث يا شات للترخيم ولا يهذب منه بعد ذلك شيء وهذا معنى قولي ايش فوصره بعد فرأي قال بحذفها وصره والذي وقد رخم بحذفها وصره بعد ما يرخم مرة ثانية ولا يذهب بعد ذلك شيء آخر وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى آخره إلى قوله بعد وأشار بقوله وحفظه إلى آخره لأن القسم الثانية وهو ما ليس مؤنثا بالها فذكر أنه لا يرخم إلا بثلاث شروط الأول أن يكون رباعيا فأكثر الثاني أن يكون علما ما في اسم الجنس الثالث أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد وخرج عن ذلك تركيب المزي ويرخم وذلك المستوى في الشروط الثلاثة كعثمان وجعفر كعثمان وجعفر وذلك عثمان وجعفر يعني فتقول على ثلاثة فتقول يا عثمة ويا جعفة بحذف حرف أخره وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعم الثلاثي ما يرخم إلا المؤنث لا تقول زي في زيد يا زيد ويا في عمر يا عم لا فيجوز لأن هذا نستوفى الشروط أن يكون رباعي فما فوق وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد لا يرخم هذا وأما قائمة وقاعدة يرخم لأنه بالتاء كما سبق وما ركب تركيب إضافة كعبد الشمس هذا أيضا لا يرخم وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناها هذا علم علم فلا يرخم شيء من هذه وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجزه وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه قال دون إضافة وإسناد متعب فدل على أن الذي لا يرخم تركيب الإسناد المركب الإسنادي والمركب الإضافي وبقي المركب المزجي يرخم فتقول في معدي كرب يا معدي يا معدي وتحذف عجوزه هذا مفهوم من كلام الصحابة لأنه لم يخرجه فتقول في من اسمه معدي كرب يا معدي وتحذف آخره